الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع الدرس 16 من أحكام الحج والعمرة. انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي من ركن أو واجب المبيت بمزدلفة، وتكلمنا عن أعمال يوم النحر، وقفنا عند التحلل الأول والثاني. قال: ويرمي الجمرة يوم النحر. قلنا الجمرة، قلنا يوم العيد، الحاج بيبدأ بهذه الأعمال بالترتيب، يبدأ بالرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف بالبيت. بعد ما يرمي الجمرة الكبرى يوم العيد ويحلق الشعر أو يقصره، يحل للمحرم كل ما كان محرما عليه بالإحرام. احنا عندنا تحللين، في تحلل أول وتحلل تاني. التحلل الأول يكون بعد أعمال يوم العيد، فإذا رمى جمرة العقبة الكبرى وحلق أو قصر وذبح فقد تحلل التحلل الأول، بمعنى إن بعد أعمال يوم العيد يحل له كل شيء إلا الجماع. خلاص بقى، لو وضع الطيب، لو قص الأظافر، لو نتف الشعر، كل ذلك ليس ممنوعا عليه. لو لبس المخيط، خلاص الأشياء دي بعد أعمال يوم العيد صارت مباحة له، إلا شيء واحد بس من محظورات الإحرام، وهو الإيه؟ الجماع. الجماع ده لا يحل له إلا بعد التحلل الثاني، ويعني بعد أن يطوف طاف الإفاضة اللي هو طاف الركن ويسعى بين الصفا والمروة. فإذا طاف وسعى فقد تحلل التحلل الثاني والأخير وحل له كل شيء. قال لك: فله أن يمس الطيب ويلبس الثياب وغير ذلك مما ما عدا النساء، وهذا هو التحلل الأول. فإذا طاف طواف الإفاضة وهو طواف الركن حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني والأخير. ماشي يا أخواني؟ طبعا لو في نفس اليوم، يجوز في نفس اليوم، لو عنده وقت وممكن يخلص ويرجع من منى تاني الى الحرم، لانه بعد ما يرمي جمرة العقبة الكبرى ويحلق او يقصر ويذبح، لو هيلحق في نفس اليوم يرجع تاني للحرم ويطوف ويسعى، يبقى لا بأس بذلك، ويكون قد تحلل التحلل الثاني والأخير. لكن الأكثر عشان المسافة اللي ما بين منى والحرم، بيمكثوا في منى لغاية ما يرموا إيه؟ الجمرات الثلاثة في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، وبعدين يرجع بعد ذلك ويطوف ويسعى. ننتقل بعد ذلك إلى نسك رمي الجمار، أصل مشروعيته. روى البيهقي عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة. ليه احنا بنرمي الجمرة يا اخواني؟ احنا عرفنا الطواف ليه، السعي ليه، الوقوف بعرفة ليه، نريد ان نعرف لماذا نرمي الجمرات. قال لك: لما اتى ابراهيم المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات. يعني لما اعترض إبليس سيدنا إبراهيم عليه السلام. فسيدنا إبراهيم عمل إيه في إبليس؟ رماه بسبع حصيات. فنحن عندما نرمي الجمرات نقلد سيدنا إبراهيم عليه السلام. يبقى أنت مش بتروح ترمي كده، لا، أنت لما تروح ترمي الجمرات لابد يبقى عندك تصور لموقف سيدنا إبراهيم مع إبليس، وانت تبقى متصور فعلا وحقا ان انت بترمي ابليس حقا، لان الشيطان هيجي لك ويقول لك انت ايه المنظر ده، انت بتشيل طوب وبترمي ايه، بترمي حجر بحجر، هو فين ابليس؟ فانت لابد يبقى عندك تصور عشان الموقف الايماني، وعشان يبقى عندك الحميه الايمانيه من ايه، من هذا التصور للموقف الذي كان بين سيدنا ابراهيم عليه السلام وبين إبليس لعنة الله عليه. بقولك حتى ساخ في الأرض، إبليس نزل في الأرض من الحصيات التي رماها به إبراهيم عليه السلام، ثم عرض له عند الجمرة الثانية اللي هي الوسطى، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان، خلي بالك، هو ده التصور اللي لابد يبقى موجود عند الحاج، الشيطان ترجمون، الشيطان ترجمون. يعني انت وانت بترمي كده بترجم مين؟ ترجم إبليس. انت بتتصور وانت بترمي ان ابليس قدامك، الشيطان ترجمون، وملة ابيكم تتبعون. ملة ابيكم من؟ ابراهيم عليه السلام. الشيطان ترجمون وملة ابيكم تتبعون. انت لابد يبقى عندك التصور ده، انت بترمي لأن أباك إبراهيم رمى إبليس، فأنت ترمي إبليس بهذا المعنى، وملة أبيكم تتبعون. قال المنذري رواه ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم وقال صحيح على شرطين. طب الجمار بقى معناه إيه؟ رمي الجمار، قال لك الجمار هي الحجارة الصغيرة، والجمار التي ترمى ثلاث كلها بميناء، وهي جمرة العقبة الكبرى عن على يسار الداخل إلى ميناء، على شمال اللي داخل لميناء دي الكبرى، والوسطى بعدها، وبينهما 119 متر، ما بين الكبرى والوسطى 119 متر أو 120 متر، والصغرى وهي التي على مسجد الخيف، وبين الصغرى والوسطى 156 مترا. حكمته، الحكمة، قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء: فليقصد الرامي، إيه الحكمة؟ طب إحنا بنرمي ليه؟ طب إبراهيم كان بيرمي، كان يرمي إبليس حقا، لماذا نرمي نحن؟ قال لك فليقصد الرامي به الانقياد للأمر. أنت أول شيء تتصوره أنك تنفذ أمر الله سبحانه وتعالى، تنفذ إيه؟ أمر الله عز وجل، وإظهارا للرق والعبودية، إظهارا للرق والعبودية، إن أنت أنك لا تكون عبدا لله حقا إلا إذا سمعت، ها، ما تصلي على الحبيب، لا تكون عبدا لله حقا إلا إذا سمعت وأطعت. يعني عمرك ما تبقى عبد لله وانت بتآوح وانت بتجادل. إزاي تبقى عبد لله وانت بتقول ليه ربنا أمرنا بكده، ليه بنطوف، ليه بنسعى، ليه بنصلي، ليه بنصوم، انت قلت ليه؟ يبقى انت ما بقتش عبد، لان العبد لا يجادل سيده، العبد يسلم ويستسلم ويذعن وينقاد ويقول ايه سمعنا واطعنا. كده تبقى انت عبد حقيقي، عبد للسيد الكبير سبحانه وتعالى. انما الجماعه اللي هم بيدخلوا دماغهم في كل شيء، وبعدين يا ريت دماغتهم سليمه، يا ليت رؤوسهم سليمه، ويا ليت عقولهم صحيحه، انما عقولهم فاسده وادمغتهم مريضه، انهم لا يحسنون شيئا ولا يعقلون امرا، لان المولى تبارك وتعالى هو علام الغيوب، والله يعلمه وانتم ايه؟ وانتم لا تعلمون. يبقى لما واحد يجي يسرح بك ويقول لك ليه ربنا حرم كذا، ليه ربنا امرنا بكذا، قل له قل اانتم اعلم ام الله. طيب قال لك ثم ليقصد به التشبه بابراهيم حيث عرض له ابليس لعنه الله عليه في هذا الموضع. طيب حكمه، ما حكم رمي الجمار؟ قال لك ذهب جمهور العلماء إلى أن رمي الجمار واجب، جماهير العلماء على أن رمي الجمار إيه؟ واجب. وإحنا كنا قسمنا أعمال الحج إلى ثلاثة أقسام، من اللي فاكرهم؟ سنن وواجبات وأركان. إيه الفرق ما بين التلاتة؟ السنة لا يبطل بتركها العمل ولا دم عليه، والواجب لا يبطل بتركه العمل وعليه إيه؟ وعليه دم. أما الركن فيبطل بتركه العمل، يعني لو سبت ركن الحج يبقى باطل، ولو سبت واجب الحج صحيح وعليك إيه؟ وعليك دم، ولو سبت سنة الحج صحيح وما فيش عليك دم. ذهب جمهور العلماء إلى أن رمي الجمار واجب وليس بركن، وأن تركه يجبر بدم، لما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وعن عبد الرحمن التيمي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرمي الجمار بمثل حصى الحذف. وحصى الحذف يا أخوانا المراد بالحذف هو الرمي، والمراد بها حبة الفول. الجمار يعني إيه؟ حجارة إيه؟ صغيرة قد حبة الفول. المستحب أن تكون صغيرة كحبة الفول وليست كبيرة، لأن بعض الناس يعني بيتصور بقى خلاص إبليس قدامه، تعالى والله لما خلص عليك يا ابني مش عارف إيه النهاردة، يقوم يجيب لك حجر قد كده ممكن يجي فوق دماغ واحد من الحجاج يخلص عليه، واللي يقلع لا مؤاخذة النعل اللي في رجليه، يعني بيحصل مناظر كده عجيبة يعني. قول له تعالى ده أنا نفسي أمسكك، أنت اللي خليتني أطلق مراتي، لابد اديك بالحذاء فوق دماغك. فخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. طيب بعد ذلك قدر كم تكون الحصاة وما جنسها؟ في الحديث المتقدم أن الحصى الذي يرمي به مثل حصى الحذ. قلنا اللي هو زي ايه؟ زي حبة ايه؟ زي حبة الفول. ولهذا ذهب أهل العلم إلى استحباب ذلك. فإن تجاوزه ورمى بحجر كبير فقد قال الجمهور يجزئه ويكره. طب لو جاب حجارة كبيرة جائز مع الايه؟ مع الكراهة لمخالفة هدي النبي، لمخالفة هدي النبي. أما الإمام أحمد فقال لا يجزئه. الإمام أحمد كان أشد شوية في المسألة، قال اللي ما يجيبش حجارة صغيرة زي ما النبي جاب يرجع يعيد تاني. أما الجمهور فقالوا جائز مع الكراهة. ليه؟ لأنه رمى فعلى الأصل، إنما خالف السنة، ومخالفة السنة مكروه وليس حراما. وقال أحمد لا يجزئه حتى يأتي بالحصى على ما فعل النبي ولنهيه عن ذلك. فعن سلمان ابن عمرو بن الأحوص الأزدي عن أمي قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن الوادي وهو يقول يا أيها الناس، الرسول اللي بيقول يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، لا يقتل بعضكم بعضا، إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الحذف، زي ما قلنا حبة الفول. رواه أبو داود. لأن لا يقتل بعضكم بعضا لأنه ممكن واحد هو بنشل وشايل حجر كبير في إيديه محدش ضامن، يجي في دماغ واحد تاني يموته، فإحنا مش رايحين نموت بعض. فخير الهدي إيه؟ هدي نبينا محمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي يا رسول الله هات ألقط لي، يعني إيه؟ التقط لي الحصى من الأرض. فلقطت له حصيات هي حصى الحذ، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء. اسمع بقى شوف النبي قال لهم ايه، قال بأمثال هؤلاء، يعني لما تيجي ترموا ارموا بنفس الطريقة وبنفس الحصى بمثلها. وإياكم والغلو في الدين، إياكم اسلوب تحذير بمعنى احذروا، يعني احذروا الغلو في الدين، ما تغلوش، لا تغالوا. وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم إيه؟ الغلو في الدين. الغلو بمعنى الزيادة. والإسلام وسط بين الإفراط والتفريط. في ناس تفرط وفي ناس تفرط. الإفراط الزيادة والغلو، والتفريط التمييع، التمييع يعني يخلي الحرام حلال، فاللي بيفرط بيخلي الحرام حلال، واللي بيفرط بيخلي الحلال ايه؟ لا انتوا اللي لادي مش عاجبيننا خالص. الا تقول لي جاري لكم ما تصلوا عن حبيب، انا ناسي بقى اليومين دول يومين لحمه وانتم تقلين على الاخر، ها نازلين راس الدهن كبس على النافوخ، ها صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وحمل الجمهور هذه الاحاديث على الاولويه والندب، واتفقوا على انه لا يجوز الرمي الا بالحجر، وأنه لا يجوز بالحديد أو الرصاص ونحوهما. وخالف في ذلك الأحناف فجوزوا الرمي بكل ما كان من جنس الأرض، حجرا أو طينا أو ترابا أو خزفا، لأن الأحاديث الواردة في الرمي مطلقة، وفعل رسول الله وصحابته محمول على الأفضلية لا على التخصيص، ورجح الأول. بأن النبي رمى بالحصى وأمر بالرمي بمثل حصى الحذ، فلا يتناول غير الحصى ويتناول جميع أنواعه. طيب بعد ذلك من أين يؤخذ الحصى؟ نجيب الحصى منين؟ كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من المزدلفة، يعني كان بيأخذ الحصى معاه منين؟ بعد ما ينزل من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، بيبات بالمزدلفة، يقوم الصبح يبدأ يفيض إلى منى وياخذ معاه إيه؟ الحصى من المزدلفة. وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصى منها، واستحبه الشافعي وقال أحمد خذ الحصى من حيث شئت، أما الإمام أحمد ففتح ووسع في المسألة، قال خذ الحصى من أي مكان، أي كلها إيه؟ أهم حاجة تكون حجارة صغيرة كما أمر النبي محمد. وهو قول عطاء وابن المنذر لحديث ابن عباس المتقدم وفيه القطلي، ولم يعين مكان الالتقاط. ويجوز الرمي بحصى أخذ من المرمى مع الكراه. طب هل يجوز إن أنت لو ما معكش حصى تاخد حصى من المرمى، يعني من المكان اللي الناس رموا فيه؟ بعض العلماء أجاز وبعض العلماء منع، قال لك هي حجارة خذ من المرمى لا شيء، بس المهم ما يكونش فيه إيه؟ ضرر، يعني لا ضرر ولا ضرار. قال لك ويجوز الرمي بحصى أخذ من المرمى مع الكراهة عند الحنفية والشافعي وأحمد، وذهب ابن حزم إلى الجواز بدون كراهة، يعني الجمهور قال يجوز إنك تاخذ حصى من المرمى بس مع الكراهة لأنه رمي بها مرة أخرى. أما ابن حزم فقال لا كراهة. وذهب ابن حزم إلى الجواز بدون كراهة فقال ورمي الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك جائز، وكذلك رميها راكبا، وكذلك رميها راكبا. وأما رميها راكبا يعني يجوز أن ترميها راكبا، يعني ممكن لو المكان فيه سعة وانت راكب ركوبة يعني يجوز لك أن ترمي راكبا. فلحديث قدامة بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني كان راكب ناقة بس إيه؟ كان الجو إيه؟ كان الجو هادي، فيه سكون، مفيش أعداد، مفيش زحام، فإن تيسر فلا بأس بذلك. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي عدد الحصى. عدد الحصى، أنت طبعا هترمي يوم العيد جمرة واحدة اللي هي الإيه؟ اللي هي الكبرى، بكم حصى؟ سبع حصيات. ومعاك بعد كده ثلاث ايام تانيين هترمي الثلاث جمرات، في الحادي عشر هترمي الصغرى والكبرى والوسطى، الثلاثه في سبعه بواحد وعشرين، يبقى في الحادي عشر هترمي بواحد وعشرين، وفي الثاني عشر هترمي بواحد وعشرين، يبقى كام؟ يبقى 42. والثالث عشر هترمي بواحد وعشرين، يبقى كام؟ 63. ومعاك سبعة كمان يوم العيد، يبقى 70 حصى. ده لو انت هترمي الثلاث ايام كاملين يبقى معاك 70. سبعة يوم العيد وفي الحادي عشر هترمي 21، والثاني عشر هترمي 21، والثالث عشر هترمي 21. ده دي اللي هيتم. أما من تعجل فهيرمي بس يوم العيد وهيرمي في الحادي عشر والثاني عشر كما قال سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يبقى يجوز ان انت ترمي في يومين ويجوز ان انت ترمي في ثلاثة ايام. طب السؤال هنا، لو انت هترمي في يومين بتضم حصيات اليوم الثالث لليومين ولا بتكتفي بحصيات الحادي عشر والثاني عشر؟ لا، بتكتفي بإيه؟ بحصيات الحادي عشر والثاني عشر. عدد الحصى الذي يرمي به أو يرمى به 70 حصى أو 49. طب 49 ليه يا إخواني؟ لو شلنا إيه؟ لو شلنا يوم، لو هنرمي في يومين غير يوم العيد، لو هنرمي، لأن يوم العيد دي مفيش في خيار لابد ترميه. يوم العيد ده مفيش في خيار، ليه الجمرة الكبرى. إنما الخيار هل هم يومين أم ثلاثة بعد ذلك أيام التشريع، هل هم يومين أو ثلاثة؟ إن أتميت يبقوا ثلاثة، وإن تعجلت يبقوا 2 أو 49. 7 يرمي بها يوم النحر عند جمرة العقبة، و21 في اليوم الحادي عشر موزعة على الجمرات الثلاث، ترمي كل جمرة منها 7، و21 يرمي بها كذلك في اليوم الثاني عشر، و21 يرمي بها كذلك في اليوم الثالث عشر، فيكون عدد الحصى 70 حصى. فإن اقتصر على الرمي في الأيام الثلاثة ولم يرمي في اليوم الثالث عشر جاز، ويكون الحصى الذي يرميه الحاج 49. ومذهب أحمد ماشي يا إخواننا، واضح ولا فيه أي إشكال؟ ومذهب الإمام أحمد إن رمى الحاج بخمس حصيات أجزأه. الإمام أحمد اعتمد على فعل بعض الصحابة، لو واحد اقتصر على 5 بس الإمام أحمد قال يجوز، والإمام أحمد إمام أهل السنة أخذ ذلك من فعل بعض الصحابة وقال لك الصحابة رضوان الله عليهم لن يفعلوا ذلك إلا بإذن من من؟ من النبي محمد. طيب، ومذهب أحمد إن رمى الحاج بخمس حصيات أجزأه، وقال عطاء إن رمى بخمس أجزأه، وقال مجاهد إن رمى 6 فلا شيء عليه، وعن سعيد بن مالك قال: رجعنا في الحجة مع النبي وبعضنا يقول، أهو الشاهدة، رميت 6 حصيات، وبعضنا يقول رميت 7 حصيات، فلم يعب بعضنا على بعض. لكن الأكمل والأتم والأفضل أن تكون الحصيات إيه؟ 7. أيام الرمي، أيام الرمي 3 أو 4، يوم النحر هنرمي فيها جمرة واحدة اللي هي الجمرة الإيه؟ الجمرة الكبرى، جمرة العقبة الكبرى، ويومان أو 3 من أيام التشريق. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الرمي يوم النحر الوقت المختار، يعني الوقت الأفضل يعني للرمي يوم النحر، وقت الضحى الأفضل. لما ترمي يوم العيد جمرة العقبة يبقى وقت إيه؟ وقت الضحى، بعد ما الشمس تطلع وترتفع وتقوى حرارة الشمس، بعد طلوع الشمس يوم العيد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي ضعفة أهله وقال: لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. رواه الترمذي وصححه. فإن أخره إلى آخر النهار جاز. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب، طب لو واحد خلاها الظهر العصر معاك للمغرب، قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها. يبقى أنت أخرك إيه؟ أولك طلوع الشمس يوم العيد، وأخرك إيه؟ مغيب الشمس. وإن لم يكن ذلك مستحبا لها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى، فقال رجل: رميت بعدما أمسيت، فقال النبي: لا حرج. رواه البخاري. طيب مسألة تانية، هل يجوز تأخير الرمي إلى الليل؟ طب احنا قلنا الوقت من طلوع الشمس والأفضل يكون في وقت الضحى وأخرك مغيب الشمس، هل يجوز التأخير إلى الليل؟ وما حكم من رمى بالليل وأخر إلى الليل، هل يصح رميه أم لابد من الإعادة؟ قال: إذا جاز، إذا كان فيه عذر يمنع الرمي نهارا، خلي بالك من الكلام، إذا كان فيه عذر، يعني لو واحد عنده إيه؟ عذر شرعي منعه كمرض أو غيره منعه من الرمي بالنهار وأخر إلى الليل ورمى بالليل، جاز تأخير الرمي إلى الليل، لما رواه مالك عن نافع أن ابنة لصفية امرأة ابن عمر نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما ابن عمر أن ترمي الجمرة حين قدمتا ولم ير عليهما شيئا. أما إذا لم يكن فيه عذر فإنه يكره التأخير ويرمي بالليل ولا دم عليه عند الأحناف والشافعية، ورواية عن مالك لحديث ابن عباس المتقدم، وعند أحمد: إن أخر الرمي حتى انتهى يوم النحر فلا يرمي ليلا وإنما يرميها في الغد بعد زوال الشمس. إن كان في عذر فبالاتفاق لا شيء عليه. أما إذا لم يكن هناك عذر وأخر الرمي، فاختلف العلماء مجتهدين في هذه المسألة. الإمام أحمد قال لك يأجل الرمي لليوم اللي بعده كما قال، وإنما يرميها في الغد بعد زوال الشمس، يعني بعد الظهر يؤخر إلى اليوم الذي بعده. وأما بقية الفقهاء فمنهم من قال يرمي بالليل ولا شيء عليه، ومنهم من قال يرمي وعليه دم إن لم يكن هناك إيه؟ إن لم يكن هناك عذر. ليه؟ لأنه هو ترك الوقت الذي رمى فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخر إلى الليل بلا عذر، فمنهم من قال عليه دم ومنهم من قال يجوز ولا دم عليه. أما الإمام أحمد فقال يؤخر إلى اليوم الذي بعده بعد الزوال. ولا يجوز لأحد أن يرمي قبل نصف الليل الأخير بالإجماع، ويرخص للنساء والصبيان والضعفة وذوي الأعذار ورعاة الإبل أن يرموا جمرة العقبة من نصف ليلة النحر. طبعا احنا قلنا يوم العيد رمي الجمرة الكبرى لا تكون إلا بعد طلوع الشمس ومعك إلى المغيب. طب هل يجوز قبل ذلك ما تصلي على الحبيب؟ يعني هل يجوز إن الإنسان يرمي جمرة العقبة قبل فجر يوم العيد؟ قال لك لا يجوز. الأصل أنه إيه؟ لا يجوز إلا لأصحاب الأعذار. والدليل على ذلك فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن يرموا بالليل. وعن عروة قال دار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع أي من المزدلفة حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح، وكان يأمها وكان يومها فأحب أن ترافقه. وعن عطاء قال أخبرني مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة قلت إنا رمينا الجمرة بليل، قالت إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى خلاصة المسألة وقت رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد لا تكون إلا في وقت الضحى ويمتد الوقت إلى الإيه؟ إلى المغيب. لكن هل يجوز قبل ذلك؟ يعني في ليلة العيد هل يجوز قبل الفجر؟ لا يجوز إلا لأصحاب الإيه؟ الأعذار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأصحاب الأعذار أن يعجلوا الرمي قبل فجر يوم العيد. قال الطبري استدل الشافعي بحديث أم سلم وحديث أسماء على ما ذهب إليه من جواز الإفاضة بعد نصف الليل. وذكر ابن حزم أن الإذن في الرمي بالليل مخصوص بالنساء دون الرجال ضعفاؤهم وأقوياؤهم في عدم الإذن سواء، والذي دل عليه الحديث أن من كان ذا عذر جاز أن يتقدم ليلا ويرمي ليلا. وقال ابن المنذر السنة ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رماها حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحدا قال لا يجد. يبقى خلاصة المسألة زي ما احنا قلنا كده، الوقت معروف ولا يجوز قبل ذلك إلا لأصحاب إيه؟ إلا لأصحاب الأعذار. مسألة بعد ذلك رمي الجمرة من فوقها. عن الأسود قال رأيت عمر رضي الله عنه رمى جمرة العقبة من فوقها، وسئل عطاء عن الرمي من فوقها فقال لا بأس، رواهما سعيد بن منصور. والوقت المختار للرمي في الأيام الثلاثة. طب احنا عرفنا يا اخواننا ما تصلي على الحبيب، عرفنا ان الرمي يوم العيد بيبدأ منين؟ من طلوع الشمس وارتفاعه وقت الضحى حتى المغيب. طب في الأيام الثلاثة اللي هو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؟ قال لك الوقت المختار للرمي في الأيام الثلاثة يبتدئ من الزوال إلى الغروب. احنا كنا هنجيبها دلوقتي مسألة النيابة في الرمي، ان واحد يرمي مكان واحد هذا عندما يكون هناك عذر، يعني مرض مفاجئ أو كان صغيرا لا يستطيع أن يرمي، أو كان كبيرا مسنا لا يستطيع أن يرمي، فيجوز أن ينيب عنه غيره. هنجيب المسألة دي دلوقتي. الوقت المختار للرمي في الأيام الثلاثة، يبقى قلنا في يوم العيد بيبدأ من إيه؟ من وقت صلاة الضحى حتى المغيب. طيب في الأيام الثلاثة قال لك يبتدئ من الزوال إلى الغروب. الزوال اللي هو إيه؟ وقت الظهر، يعني بعد الظهر، زوال الشمس عن منتصف السماء. إحنا بمجرد ما بتتحرك الشمس عن منتصف السماء بنأذن لإيه؟ بنأذن للظهر وبنسميه وقت الزوال. فيبدأ الرمي في الأيام الثلاثة من وقت الزوال إلى الغروب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه. وروى البيهقي عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا نرمي في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، يبقى ما ترميش قبل الظهر، بعد الظهر. فإن أخر الرمي إلى الليل، طب لو أخروا لليل ألا كره له ذلك، ورمى في الليل إلى طلوع شمس الغد، وهذا متفق عليه بين أئمة المذاهب سوى أبي حنيفة، فإنه أجاز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال، لحديث ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر حل الرمي والصدر. هذا حديث ضعيف استدل به أبو حنيفة، لكن مذهب الجمهور أن الرمي يبدأ من بعد إيه؟ من بعد زوال الشمس. ويستحب الوقوف بعد الرمي مستقبلا القبلة، يعني بعد ما ترمي، بعد ما ترمي ما تروحش على اللي بعدها على طول، انت رميت الكبرى هتروح للوسطى، بتقف شوي. يستحب الوقوف بعد الرمي ويدي وجهه للقبلة مستقبلا القبلة داعيا الله ويدعي ويطول في الدعاء وحامدا له مستغفرا لنفسه ولإخوانه المؤمنين، لما رواه أحمد والبخاري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة الأولى التي تلي المسجد رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يكبر مع كل إيه؟ كل ما يرمي حصاة يقول الله أكبر، ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي فيقف ويستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطول الوقوف، ثم يرمي الثانية بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي فيقف ويستقبل القبلة رافعا يديه، ثم يمضي حتى يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف. يبقى هو بيبدأ بالصغرى ثم الايه؟ الوسطى ثم الايه؟ ثم الكبرى. بعد ما بيرمي كل ما يرمي حصاه يقول الله أكبر، وبعدين بعد ما يخلص سبع حصيات يستقبل القبلة يدعو ويستغفر ويحمد الله ويقف شوية، وبعدين ينتقل إلى الوسطى ويرمي ويكبر، ثم يستقبل القبلة ويدعو ويستغفر ويدعو لنفسه ولإخوانه، ثم ينتقل إلى الكبرى يرمي ويكبر، ثم ينصرف ولا يقف. يبقى الوقوف بيكون بعد إيه إخواني؟ بعد كل جمرة بعدها جمرة، يقف بعد كل رمي بعده إيه؟ رمي. يبقى القاعدة بتقول إيه؟ قال لك وفي الحديث أنه لا يقف بعد رمي جمرة العقبة، وإنما يقف بعد رمي الجمرتين الأخريين، وقد وضع العلماء لذلك أصلا، فقالوا إن كل رمي ليس بعده رمي في ذلك اليوم لا يقف عنده، وكل رمي بعده رم في اليوم نفسه يقف عنده. وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف. يبقى بيرمي جمرة العقبة يوم العيد مرة، وبعدين في الحادي عشر يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وفي الثاني عشر يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وإن كان هيكمل ويتم يبقى في الثالث عشر يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. الترتيب في الرمي فضل، لا ده هم ثلاث أماكن، أنا قلت دلوقتي هو جبت لك دلوقتي كلام العلماء ما بينهم مسافات، ما بينهم مسافات. قال لك الكبرى على يسار الداخل إلى منى، والوسطى بعدها وبينهما 119 متر، يعني ما بين الكبرى والوسطى 120 متر، والصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف في ريح المسجد، وبين الصغرى والوسطى 156 متر، يعني ما بينهم وما بين ايه، ما بين كل جمرة وجمرة اكثر من 100 متر. الترتيب في الرمي الثابت عن رسول الله، خلي بالك معاي، الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ رمي الجمرة الأولى التي تلي منى، ثم الجمرة الوسطى التي تليها، ثم جمرة العقبة. يبقى بدأ بإيه؟ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وثبت عنه أنه قال خذوا عني مناسككم، فاستدل بهذا الأئمة الثلاثة على اشتراط الترتيب بين الجمرات، وأنها ترمى هكذا مرتبة كما فعل رسول الله، والمختار عند الأحناف أن الترتيب سنة. يبقى الإمام أحمد والشافعي ومالك قالوا إن الترتيب واجب مش ركن، واجب، إلا الإمام أبو حنيفة هو الذي قال الترتيب سنة، والراجح أنه واجب، فمن تركه فعليه إيه؟ فعليه دم، لأن إحنا قلنا إن اللي بيترك واجب عليه دم، واللي بيترك سنة ما عليهوش حاجة، واللي بيترك ركن نقول له كل سنة وانت طيب، والسنة الجاية تجي لنا تاني عشان تحج تاني، لأن حجك إيه؟ ها؟ حجك مش نافع يا حاج، لأنك أنت تركت إيه؟ ركن من الأركان، وترك الركن يبطل العمل. استحباب التكبير والدعاء مع كل حصاة ووضعها بين أصابعه، يعني يستحب كل حصاة وانت بترميه تكبر الله أكبر وتدعو. فعن عبد الله بن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كان يقولان عند رمي جمرة العقبة، كانوا بيقولوا إيه بقى وهما بيرمم، كان ابن عمر وابن مسعود بيقولوا إيه؟ اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، كل ما يرمي يقول إيه؟ الله أكبر، اللهم اجعله إيه؟ حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وعن إبراهيم أنه قال كانوا يحبون للرجل إذا رمى جمرة العقبة أن يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. فقيل له: تقول ذلك عند كل جمرة؟ قال: نعم. يعني كل ما يرمي حصاه يقول الله أكبر، اللهم اجعله إيه؟ حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وعن عطاء قال: إذا رميت فكبر وأتبع الرمي التكبيرة، يعني ارمي وكبر. روى ذلك سعيد بن منصور، وفي حديث جابر رضي الله عند مسلم أن رسول الله كان يكبر مع كل حصاه، قال في الفتح: وأجمعوا على أن من لم يكبر لا شيء عليه. طب لو واحد ما قالش الله أكبر ولا قال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، الرمي صحيح؟ الرمي إيه؟ الرمي صحيح. آخر بس نقطة ونختم ونتم في اللقاء القادم. وعن سلمان بن الأحرص عن أمي قالت: رأيت رسول الله عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس معه. رواه أبو داود، والله أعلى وأعلم. ونكمل في